وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ملاحظات حول التصديقات. قال قبل الدخول في صميم البحث حول دور الحس والعقل في التصديقات، نرى من اللازم ذكر ملاحظات حول التصديقات والقضايا، وهي ملاحظات تتعلق بعلم المنطق، ونحن نتعرض لها هنا باختصار بمقدار ما يستوجبه البحث. النقطة الأولى أو الأمر الأول هو أننا قلنا أن كل تصور بسيط له شأن الحكاية عن الواقع الخارجي، وليس له فعلية الحكاية عن الواقع الخارجي. يعني نحن عندما نقول مفهوم الإنسان أو الإنسان، مفهوم الشجر أو الشجر، هذا لا يعني أن الإنسان موجود في الخارج أو أن الشجر متحقق في الخارج، له مصداق في الخارج. نعم له شأن الحكاية، قابلية الحكاية أو وجود شيء في الخارج. فهنا إذا وجدت قضية تصديقية مركبة من أكثر من مفهوم، عند ذلك يمكن أن يقال بأنها إما مطابقة للواقع الخارجي وإما غير مطابقة للواقع الخارجي. فإذا قلنا الإنسان موجود، فهذه القضية إما لها مطابق خارجي إذا كان الإنسان متحققا في الواقع الخارجي، وإما ليس لها مطابق خارجي. من هنا يتضح أن المفاهيم بما هي مفاهيم لا تحكي عن وجود مصادقها الفعلية في الخارج، وإنما لها شأن الحكاية عن الواقع الخارجي. فإذا انضمت إليها مفاهيم أخرى كمفهوم الوجود مثلا، فقلنا زيد موجود أو الأرض موجودة، عند ذلك يكون له فعلية الحكاية، فإما أن يكون مطابقا للواقع الخارجي وإما أن لا يكون مطابقا له. فلهذا قال كما مر علينا في تعريف التصور، فإن لكل تصور شأنية الحكاية عما وراءه، مو شأن حكاية. في الترجمة أو في الأصل الفارسي أيضا شأنية مو شأني، شأن. فإن لكل تصور شأنية الحكاية عن الواقع الخارجي عما وراءه، أي أن تصور أمر خاص كمفهوم زيد أو مفهوم كلي كالإنسان مثلا، ليس هو بمعنى تحقق ما يطابقه في الواقع. وهذه الشأنية، هذه قرينة على أنه مراد من هناك من الشأن يعني الشأنية، وهذه الشأنية في كشف الواقع بالنسبة للمفاهيم التي لها هذه الشأنية، لا تصل هذه الشأنية إلى الفعلية إلا إذا أصبحت بشكل قضي خاص كمفهوم زيد أو مفهوم كلي كالإنسان مثلا، ليس هو بمعنى تحقق ما يطابقه في الواقع. وهذه الشأنية، هذه قرينة على أنه مراد من هناك من الشأن يعني الشأنية، وهذه الشأنية في كشف الواقع بالنسبة للمفاهيم التي لها هذه الشأنية، لا تصل هذه الشأنية إلى الفعلية إلا إذا أصبحت بشكل قضية وتصديق، وهي هذه القضية مشتملة على الحكم وعاكسة للاعتقاد بمفادها. إذن متى تكون للمفاهيم فعلية الحكاية عما ورائها؟ إذا كانت تلك المفاهيم ماذا؟ مركبة ضمن قضايا. فإذا كانت قضايا، عند ذلك يمكن أن نتوقع أن تكون حاكية بالفعل عن الواقع الخارجي. مثلا مفهوم الإنسان وحده لا يدل على تحقق الإنسان الخارجي، ولكنه عندما يتركب مع هذا المفهوم موجود، فنقول الإنسان موجود وتصبح العلاقة الاتحادية بينهما بصورة علم تصديقي كما تقدم في الفرق بين التصديق والتصور وهو الاعتقاد الجازم، بصورة علم تصديقي فإن هذا المفهوم وهو الإنسان يكتسب الكشف بالفعل عن الواقع الخارجي. حتى هذا الكشف إما يكون مطابق للواقع الخارجي وإما يكون مخطئا للواقع الخارجي، أي أنه يمكن عد هذه القضية القائلة الإنسان موجود قضية خاسية عن الواقع الخارجي. ثم يقول بأن الأمر ليس فقط مرتبطا بالمفاهيم الحصولية، حتى فيما يرتبط بالعلوم الحضورية فالأمر كذلك. يعني مفهوم الخوف هذا لا يحكي عن وجود الخوف عند الإنسان، ولكن عندما تقول الخوف موجود أو أنا خائف عند ذلك هذا يحكي عن مطابقه، والمطابق هنا ماذا؟ ذلك الأمر الوجداني، ذلك الأمر الحاضر عند النفس بالعلم الحضوري. إذن سواء كانت المفاهيم الحصولية والعلوم الحصولية مأخوذة من الواقع الخارجي أو مأخوذة من العلوم الحضورية، فلكي تحكي عن مصداقها حتى مصداقها الخارجي أو مصداقها المعلوم بالعلم الحضوري نحتاج إلى أن تتركب قضية، تتشكل قضية، وإلا إذا لم تتشكل قضية فلا تصل شأنية الحكاية بالنسبة إلى المفاهيم إلى فعلية الحكاية عن مصادقها. قال وحتى العلوم الحضورية البسيطة التي ليس فيها أي لون من التركيب والتعدد كالإحساس بالخوف، فإن الإحساس بالخوف من الأمور الوجدانية، فأي لون فإنه ليس فيها أي لون من التركيب والتعدد كالإحساس بالخوف عندما تنعكس في الذهن هذه القضايا الوجدانية العلوم الحضورية، عندما تنعكس في الذهن أي عندما تحل في ظرف العلم الحصولي، لأننا قلنا بأن الذهن مزود بمثل هذه القدرة أن يأخذ من علومه الحضورية علوم حصولية، أن يأخذ منها مفاهيم جزئية أو كلية، فإنه يأخذ منها أي من تلك العلوم الحضورية أو من الإحساس بالخوف مثلا يأخذ منها مفهومان على الأقل. المفهوم الأول المفهوم الماهوي للخوف، والآخر مفهوم الوجود، وبتركيبهما نحصل على هذه القضية الخوف موجود. وأحيانا تضاف إليها مفاهيم أخرى فتصبح أنا خائف أو في نفسي خوف وغير ذلك من التعابير. إذن فملخص الكلام أنه لكي تكون المفاهيم لها فعلية الحكاية لا بد أن تكون متشكلة ومتركبة في قضايا، أما مفاهيم بسيطة بما هي بسيطة لها شأنية الحكاية لا فعلية الحكاية عن مصادقها. حتى لا فرق أن تكون تلك المصادق مصادق خارجية أو تكون تلك المصادق مصادق معلومة بالعلم الحضوري. يقول ولا بد من الالتفات إلى أن تصورا ما قد يبدو لأول وهل أنه بسيط ولا حكم فيه. يقول بعض الأحيان نحن نتصور أن بعض المفاهيم بسيطة ولكنها في الواقع الخارجي عند التحليل نجد أنها مركبة فيها قضية من قبيل الإنسان طالب الحق. طب نحن إذا جئنا إلى الإنسان في هذه القضية نتصور أنه ماذا؟ نتصور أنه مفهوم بسيط، ولكنه ليس كذلك، فإن مفهوم الإنسان ليس هو الموضوع في هذه القضية، الموضوع في هذه القضية الإنسان الموجود طالب للحق، لا مفهوم الإنسان بما هو مفهوم الإنسان. فإذا افترضوا في بعض الأحيان نجد أن ظاهر القضية بسيط هذا المفهوم، ولكنه في واقعه عند التحليل نجد أنه مركب من مفهومين أو أكثر. ولا بد من الالتفات إلى أن تصورا ما قد يبدو لأول وهلة أنه بسيط ولا حكم فيه، وهو في الواقع ينحل إلى تصديق ذلك المفهوم البسيط، يوجد فيه تصديق. مثلا مفاد هذه القضية الإنسان طالب للحق أن هناك إنسانا، فمثلا مفاد هذه القضية أن هناك إنسانا موجودا في الخارج وهو يتميز هذا الإنسان بصفة طلب الحق. إذن موضوع هذه القضية الإنسان الذي يبدو أنه تصور بسيط فحسب، إنما هو في الواقع ينحل إلى قضية مؤداها الإنسان الموجود في الخارج طالب للحق. الإنسان موجود في الخارج، وهذا الإنسان الموجود في الخارج متصف بأنه طالب للحق، ثم يتم إثبات المحمول طالب للحق له أي هذا الموضوع. ويسمي المنطقيون هذه القضية الضمنية الإنحلالية بعقد الواضعة. إذن الموضوع شيء وعقد الواضعة شيء آخر. إذن عندما نقول موضوع لعله مفهوم بسيط، ولكن عندما نقول ماذا عقد الواضعة، مراد من عقد الواضعة يعني ذلك المفهوم البسيط بحسب اللفظ، إلا أنه بحسب التحليل هو قضية مركبة من موضوع ومحمول. زين، هذا الأمر لا يوجد فيه مطلب جديد. قال أحيانا يكون موضوع القضية تصورا جزئيا وحاكيا عن موجود مشخص، مثل إيفرست أعلى قمة جبلية على وجه الأرض مثلا. وأحيانا أخرى يكون التصور تصورا كليا وقابلا للانطباق على مصادق لا حصر لها. وفي هذه الحالة الثانية إما مفهوم كلي منطقي، وإما مفهوم كلي فلسفي، وإما مفهوم كلي معنوي لا فرق. قال وفي الصورة الثانية يكون أحيانا ذلك المفهوم الكلي يكون أحيانا من المفاهيم المعنوية مثل الفلزات تنبثق نتيجة للحرارة، ويكون أحيانا أخرى من المفاهيم الفلسفية مثل المعلول لا يوجد من دون علة، ويكون في بعض الأحيان مفهوما منطقيا يعني كليا مثل نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية. أيضا هذا مطلب درستموه في المنطق في الأمر الثالث، وهو أنه تقسم القضايا إلى حملية وإلى شرطية، والشرطية تارة يكون هناك تعاند بين المقدم والتالي، وأخرى يكون هناك تلازم بين المقدم والتالي. قال تقسم القضية في المنطق الكلاسيكي إلى قسمين هما الحملية والشرطية، وتشتمل الأولى على الموضوع والمحمول، وتكون الرابطة بينهما اتحادية يعني اتحاد الموضوع بالمحمول. أنت عندما تقول زيد قائم، فهنا أثبتت القيامة لزيد، وفي الواقع الخارجي زيد متحد مع القيام، وقيام متحد مع زيد، وإن كان مفهوما أحدهما غير الآخر. قال وتكون الرابطة بينهما اتحادية مثل الإنسان مفكر، وتشتمل الثانية على المقدم والتالي، وتكون الرابطة بينهما إما التلازم مثل إذا كان سطح ما مثلثا فلا بد أن يكون مجموع زواياه مساويا لزاويتين قائمتين، وإما التعانود مثل العدد إما زوج أو فرد، فالعدد إذا كان زوجان فليس بفرد، وإذا كان فردا فليس بزوج، أي إذا كان العدد زوجا فلن يكون فردا، وإذا كان فردا فلن يكون زوجا. ونستطيع أن نتصور أشكالا أخرى للقضايا، ولكنها جميعا يمكن إعادتها إلى شكل القضية الحملية كما درستم في المنطق. من النقاط الأخرى التي تذكر أنه نحن في كل قضية لا بد عندنا إحدى المواد الثلاث كما يسمونها في الفلسفة، أو إحدى الجهات الثلاث كما يسمونها في المنطق. يعني في المنطق نقول إما جهة القضية الضرورة، وإما جهة القضية الإمكان، وإما جهة القضية ماذا الامتناع. هذا في المنطق. أما في الفلسفة فنقول جهة القضية مادة القضية إما الوجود، مادة القضية إما الإمكان، مادة القضية إما الامتناع. فلماذا قالوا بأنه مادة وجهة؟ مراد من الجهة يعني في مقام الإثبات في مقام اللفظ، إذا ذكر ذلك الشيء أو كان بنحو يمكن أن يذكر هذا يسمى ماذا؟ جهة القضية، والمنطق يبحث هذه الجهة، ولكنه مادة القضية. ماذا؟ مادة القضية يعني في لوح الواقع لابد أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، والرابط بينهما أحد هذه الأمور الثلاثة. الآن لا يدخل تفصيلا في هذا، هناك فروق متعددة بين المادة والجهة، ولكنه بنحو الإجمال أن الجهة عندما نطلقها في المنطق، والمادة عندما نطلقها في الفلسفة. قال إن النسبة بين الموضوع والمحمول تتصف أحيانا بالإمكان، مثل هذه القضية، أحد أفراد الإنسان أكبر من الفرد الآخر، ويمكن أن يكون فرد آخر أكبر، وتتصف أحيانا أخرى بالضرورة أو بالقبيل زيد القائم، فإنه هذه القضية ممكنة طبعا إذا لم تكن بشرط المحمول، وتتصف أحيانا أخرى بالضرورة مثل هذه القضية، أي أي كل فإنه أكبر من جزء، مو أن الكل أكبر من الجزء، هذه غير صحيحة، وإن كان المضمون واضح، ولكنه ليس كل كل هو أكبر ماذا؟ من كل جزء، لعله كل هو أصغر من جزء شيء آخر، مراد أن الكل أكبر من جزء ذلك الكل، أي كل فإنه أكبر من جزء. فلهذا كانوا ينقضون بعضهم على هذه القاعدة، وهي أن الكل أكبر من الجزء، يقولون لو افترضنا إبريق وهذا المكان الذي يصب منه الماء، لو افترضنا طوله 1000 متر، ونفس الإبريق مثلا حجمه لا يتجاوز مقدار اليد، سبحانه تبين أن الجزء أكبر من الكل. أنتم تقولون بأنه الكل أكبر ماذا؟ من الجزء. طب نحن نجد أن هذا الجزء ماذا؟ أكبر من الكل. طب نحن عندما نقول الملاحظة غلطة واحدة واضحة، وهو نحن عندما نقول كل مرادنا هذا الكل الذي يشمل حتى على هذا الإبريق أو هذه الذي يصب منهما ولو كان طوله 1000 متر، معنى ومسلم أنه هذا أكبر فقط من ما ذاك الذي طوله 1000 متر. فلهذا هذه القاعدة يقولون أن أي كل فإنه أكبر من جزء ذلك الكل، لا مطلقا كل كل فإنه أكبر من الجزء. ويطلق المنطقيون على هذه الصفة اسم مادة القضية، وعندما تصب في قالب الألفاظ، يعني نقول جهة هذه القضية جهة النسبة فيها الإمكان، الإمكان يسمى جهة القضية، أما تلك النسبة الواقعية الموجودة بين الموضوع والمحمول تسمى مادة القضية. وعندما تصب في قالب الألفاظ فإنهم يسمونها جهة القضية. وتلحظ مواد القضايا عادة بصورة ضمنية، يعني لا يصرح بها في قالب الألفاظ، لا بعنوان أن هذه أي مواد القضايا أنها ركن للقضايا، ولكنه يمكن إدغام المحمول في الموضوع، ولكن بعض الأحيان نجد أنهم يدغمون الموضوع بالمحمول، يجعلون منها جملة ناقصة ثم يذكرون ماذا؟ جهة القضية كمحمول. ولكنه يمكننا إدغام المحمول في الموضوع والإتيان بمادة القضية أو جهتها بصورة محمول وركن للقضية. فيمكن القول في القضايا السابقة كبر فرد من الإنسان على فرد آخر ماذا؟ ممكنون، أو قيام زيد ممكنون، وكبر أي كل على جزئه ضروري. إن مثل هذه القضايا، يقول هذه في ظاهرها هي قضية، ولكن نحن عندما نشير إلى هذه الجهة من الإمكان من الضرورة، هذا الإمكان والضرورة تريد أن تشير إلى نسبة في قضية أخرى، يعني تريد أن تقول هذه الضرورة هذه نسبة موجودة في قضية أخرى. أو عندما نقول إمكان نريد أن نشير بالإمكان أن هذه نسبة موجودة في قضية أخرى، يا قضية تلك القضية التي جعلنا منها جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها. إن مثل هذه القضايا تحكي في الواقع كيفية علاقة الموضوع والمحمول في قضايا أخرى، لا أنها تحكي ماذا؟ تحكي علاقة الموضوع والمحمول في هذه القضية. من الواضح أنكم درستم أيضا في المنطق أن الحمل ينقسم إلى قسمين: حمل أولي ذاتي وحمل شائع صناعي. المراد من الحمل الأولي الذاتي ذلك الحمل الذي نستعمله في التعاريف. أنت تارة تسأل عن حقيقة الشيء بغض النظر عن أنه موجود أو ليس بموجود، وأخرى تسأل عن وجود الشيء. تارة تسأل ما هو المثنى، فما يقال في الجواب هذا هو الحمل الأول، وأخرى تسأل هل المثنى موجود، ما يقال في الجواب هذا هو الحمل الشائع الصناعي. فإذا الفرق بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي أن السؤال تارة عن حقيقة الشيء، عن ماهية الشيء، فالجواب يكون ماذا؟ فالجواب يكون ماهية الشيء، حقيقة الشيء، وهذا الحمل يكون حملا أوليا. قلت إذا سألت ما هو الإنسان؟ قالوا حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل أول. فلهذا في جميع التعاريف نحن يوجد عندنا حمل أول ذاتي. مثلا عندما تقول علم الأصول، ما هو علم الأصول؟ العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، هذا حمل أول ذاتي، لأنه أنت تستطيع أن ترفع علم الأصول وتضع هذا التعريف محله، وتستطيع أن ترفع هذا التعريف وتضع علم الأصول محله. من قبيل الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق. ترفع الإنسان تضع حيوان ناطق، ترفع حيوان ناطق تضع ماذا؟ الإنسان. بخلافه في الحمل الشائع الصناعي فإن السؤال عن وجود الشيء. فلا فرق أن يكون السؤال عن الوجود مراد عند الوجود الخارجي، الوجود في الذهن أيضا نحو من الوجود الخارجي. فلهذا قال إن الاتحاد الذي يؤخذ بعين الاعتبار بين الموضوع والمحمول يكون أحيانا اتحادا مفهوميا، من قبيل الإنسان بشر والبشر إنسان، أو الإنسان حيوان ناطق والحيوان الناطق إنسان، ويكون أحيانا أخرى اتحادا مصداقيا يعني في الوجود، مثل الإنسان طالب للحقيقة أو زيد قائم، فإن زيد مفهوم والقيام مفهوم آخر، ولكن أحدهما متحد الوجود مع الآخر في الواقع الخارجي. فلا يوجد هنا أي إنسان طالب للحقيقة اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول، لأن الإنسان مفهوم وطالب الحقيقة مفهوم آخر، لكنهما أي هذان المفهومان متحدان مصداقا، والنوع الأول يسمى بالحمل الأولي والثاني يسمى بالحمل الشائع، ولكنه الميزان الذي ذكرناه أفضل أوضح أيضا، وهو أنه تارة السؤال عن حقيقة الشيء فالجواب هو الحمل الأولي، وأخرى السؤال عن وجود الشيء فالجواب هو الحمل الشائع. بلي وين في الحمل؟ نعم بلي، لأنه أساسا ليس بحثك هناك عن المفهوم وعدم المفهوم، أنت سؤالك عن وجوده وعدم وجوده، تارة تسأل ما هو الإنسان وأخرى تسأل هل الإنسان موجود. ومن الواضح أن الإنسان غير الوجود، وإلا لو كان الإنسان هو الوجود لما احتجت إلى السؤال، لأنه حقيقة الإنسان تكون هي الوجود، فلا معنى للسؤال على أن الوجود ثابت من الإنسان أو ليس. أساسا السؤال معناه أنه ليس ثابتا له، وإلا لو كان ثابتا له لما كان معنى للسؤال. قال في الحمل الشائع إذا كان محمول القضية هو موجود أو ما يعادل الموجود فإن القضية تسمى بالهلية البسيطة، وهذا أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، من أنه تارة أنه ثبوت الشيء وأخرى ثبوت شيء لشيء. فإن كان محمول القضية ثبوت الشيء فهذا مفاد هلية البسيطة، وإن كان محمول القضية ثبوت شيء لشيء فهذه ماذا؟ مفادها للمركبة. تارة تقول زيد موجود وأخرى تقول ماذا؟ زيد عالم. هنا عندما تقول زيد عالم بعد زيد يكون عقد الواضع هو الموضوع. لماذا؟ يعني زيد الموجود عالم. أما عندما تقول زيد موجود فهنا زيد موضوع والوجود هو المحمول، هذا الذي فرقنا بين الموضوع وبين عقد الواضع. قال فإن القضية تسمى بالهلية البسيطة وفي غير هذه الصورة تسمى بالهلية المركبة. يعني إذا كان السؤال عن ثبوت شيء لشيء كما لو سألت هل زيد قائم أو ليس بقائم. مثال القضية الأولى يعني الهلية البسيطة الإنسان موجود، ومثال القضية الثانية الإنسان باحث عن الحق. ولكنه هناك بحث بين المفكرين الغربيين في أنه هل يوجد عندنا نحن مفهوم الوجود الإسمي أو أنه لا يوجد ذلك، وهذا ما يعبر عنه بالوجود المحمولي. مرادهم من الوجود المحمولي يعني أن يكون مفهوم الوجود محمولا في قضية، لا أنه نسبة في قضية. أنت عندما تقول زيد موجود، هنا يوجد عندك زيد، أو عندما تقول زيد قائم، هنا يوجد عندك زيد وعندك قيام وعندك النسبة التي على أساسها اتحد هذا الموضوع بالمحمول. طبعا في اللغة الفارسية هذا أوضح، في اللغة الفارسية لهذه النسبة أكو مقابل، يقال زيد قائم أت، هذه أت إشارة لهذه النسبة القائمة بين المحمول والموضوع، بخلاف هات، هات إشارة إلى لفظ محمول إلى كلمة موجود الذي هو معنى اسمي مو معنى حرفي. في اللغة العربية هذا المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ليس له لفظان، وإنما له لفظ واحد مفهوم واحد، ولكنه في اللغة الفارسية يفرقون بين أس وهات. أس المعنى الحرفي للوجود، هات المعنى الاسمي للوجود، فلهذا يعبرون عن هذا المعنى الاسمي بالوجود المحمولي، يعني ما يمكن حمله في القضية، والذي يمكن حمله هو المعنى الاسمي. أما المعنى الحرفي فلا يمكن لا أن يكون موضوعا ولا أن يكون محمولا. هناك بحث بين المفكرين الغربيين أنه هل يوجد عندنا المفهوم الاسمي والوجود المحمولي أو لا يوجد. يقول المصنف أنه الهلية البسيطة إنما يمكن أن تتحقق إذا قلنا أنه يوجد عندنا ماذا؟ المعنى الإسمي للوجود، يعني الوجود المحمولي. وأما إذا أنكرنا فلا معنى لأن تكون عندنا هلية بسيطة. إن الاعتراف بالهلية البسيطة يتوقف على قبول مفهوم الوجود بعنوان أنه مفهوم مستقل قابل للحامل، يعني مفهوم محمولي. ولكن كثيرا من الفلاسفة الغربيين لا يقبلون مفهوم الوجود إلا بعنوان أنه مفهوم حرفي غير مستقل، وسيأتي توضيح ذلك في قسم علم الوجود إن شاء الله في القسم الثالث من هذا الكتاب. هذا أيضا ليس فيه مطلب جديد. في الهليات المركبة، هذا تقسيم آخر للهليات المركبة، إذا كان مفهوم المحمول يتم الحصول عليه من تحليل مفهوم الموضوع فإن القضية تسمى تحليلية. أما إذا كان موضوع المحمول لا يمكن الحصول عليه من تحليل نفس الموضوع فهذه تسمى قضية تركيبية. وبعبارة أخرى، تارة نحن عندما نحلل هذا المفهوم نستخرج منه ماذا؟ المحمول، من قبيل ما ذكرنا الإنسان طالب للحق. فنحن عندما نحلل الإنسان نجد أنه نستخرج منه ماذا؟ الوجود أيضا. فلهذا قلنا أنه هذا عقد الواضع، وهذه تسمى عندهم بالقضية التحليلية. نحن عندما نقول هذا معلول يعني ماذا؟ يعني له علة، وإلا لو لم تكن له علة ولما صح أن يتصف بأنه معلول. إذن العلية من أين نستكشفها؟ من تحليل نفس مفهوم المعلولين، وهذه تسمى قضايا ماذا؟ قضايا تحليلية. عندما نقول هذا ابن يعني ماذا؟ له أب، وإلا إذا لم يكن له أب فلا يمكن أن يصح أن يسمى ابن. إذن هذا ولد أو ابن معناه ماذا؟ معنى أنه له أب، له والد. وأخرى ليس الأمر كذلك، نحن عندما نقول الفلز يتمدد بالحرارة أو الحديد يتمدد بالحرارة، هل عندما نقول الحديد يعني معنى أنه يتمدد بالحرارة؟ ولهذا نحتاج إلى إثبات وإلى استدلال. لو كان هذا المفهوم أو هذا المحمول وهو التمدد بالحرارة ثابتا للحديد بما هو حديد، ولما احتجنا الى الاستدلال والتجربه لاثبات ان الحديد يتمدد بالحراره، كنا نستخرج هذا المحمول من تحليل الموضوع، وهذه تسمى قضايا تركيبيه. قال في الهليات المركبه، في الهليات المركبة إذا كان المحمول يتم الحصول عليه من تحليل مفهوم الموضوع فإن القضية تسمى بالتحليلية، وفي غير هذه الصورة تسمى ماذا؟ بالتركيبية. مثلا هذه القضية كل ولد فله والد، هذه تعتبر تحليلية. لماذا؟ لأننا عندما نحلل مفهوم الولد فإننا نحصل على مفهوم له والد. ولكن هذه القضية أمثل الذات تنبسط نتيجة للحرارة، هذه القضية تركيبية، لأننا إذا حللنا مفهوم الفلد لا نصل إلى مفهوم الانبساط والتمدد بالحرارة. وكذا هذه القضية كل إنسان فله والد، أنت عندما تقول الإنسان هل أنه معناه أنه له والد؟ لا، لعله إنسان وليس له والد، كما في آدم مثلا. كل إنسان فله والد، فهي تركيبية، وذلك لأننا من تحليل معنى الإنسان لا نحصل على مفهوم له والد. وهكذا كل معلول، يعني من القضايا التحليلية، كل معلول يحتاج إلى علة فإن هذه القضية تحليلية، بينما كل موجود يحتاج إلى علة فليست قضية تحليلية بل تركيبية. ليست إذا قلنا هذا موجود يعني له علة، شاهد على ذلك أن الله موجود وليس له علة، فإذا ليس كل موجود يعني لابد أن تكون له علة. نعم كل معلول لابد أن تكون له علة، وإلا لما كان معلولا. ولا بد أن نشير إلى أن كانت يقسم القضايا التركيبية إلى قسمين، هما المتقدمة على التجربة وتلك القضايا المتأخرة عن التجربة. وهذا تقدم لأنه كانت اعتقد بأن هناك جملة من القضايا التي ماذا زود الإنسان بها في فطرته من احتياج إلى التجربة، المقولات كانت التي قرأناها، فهذه قضايا تركيبية إلا أنها قبل التجربة، وهناك قضايا تركيبية يحصل الإنسان عليها ولكن بعد التجربة والمتأخرة عن التجربة، ويعد القضايا الرياضية ضمن القسم الأول، يعني المتقدمة على التجربة، قضايا تركيبية ولكنها متقدمة على التجربة. ولكن بعض الوضعيين يحاول إعادتها إلى القضايا التحليلية، هذا بحث موكول إلى دراسات أخرى. ومن القضايا المهمة التي تبحث هنا أيضا تقسيم القضايا إلى قضايا أولية بديهية وقضايا غير أولية يعني نظرية. هناك بعض المفصل عند المنطق بأنه الأوليات أو القضايا اليقينية ما هو عددها؟ بعضهم يقول المنطق الأرسطي القديم يقول بأن القضايا اليقينية ستة، أوليات وجدانيات وغير ذلك كما درستم في محله. ولكنه المناطق الجدد الذين أيضا يسيرون على منهج ومنطق أرسطو يرون أن القضايا التي يمكن الاعتماد عليها هي الأوليات والفطريات لا أكثر من ذلك، وأما باقيها من التجريبيات والحسيات فهذه لابد أن ترجع إلى هذه الأوليات والفطريات. قال تنقسم القضايا في المنطق الكلاسيكي إلى قسمين، هما البديهية والنظرية غير البديهية. فالبديهيات هي قضايا لا يحتاج التصديق بها إلى فكر واستدلال. نعم تصور المحمول وتصور الموضوع والنسبة يحتاج إلى فكر واستدلال، ولكنه ماذا؟ بعد أن تصورت المحمول والموضوع والنسبة فالاعتقاد يقيني لا يحتاج إلى أي شيء آخر. ولكن النظرية هي قضايا نحتاج إلى التفكير والاستدلال للتصديق بها، بخلاف تلك فإننا لا نحتاج إلى التفكير والاستدلال للتصديق بها. ثم يقسمون البديهيات إلى قسمين فرعيين، أحدهما البديهيات الأولية وهي التي لا يحتاج التصديق بها إلا إلى تصور دقيق للموضوع والمحمول، مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين التي يطلقون عليها اسم أما قضايا كما تقدم بيانه. والثاني يعني القسم الثاني أو الفرع الثاني هي البديهيات الثانوية. لماذا تسمى ثانوية؟ باعتبار أن مرجعها إلى القضيات البديهيات أولية، وهي التي يحتاج التصديق بها إلى استخدام أعضاء الحس أو أشياء أخرى غير تصور الموضوع والمحمول. فخلافه في البديهيات الأولية، فإن نفس تصور الموضوع والمحمول والنسبة كان كافا للتصديق والإيمان بها. هذه بإضافة التصور نحتاج إلى أشياء أخرى خارج عنها كما في التجريبيات أو الحسيات. ويقسمونها يعني البديهيات، ويقسمونها إلى 6 فئات: الحسيات، الوجدانيات، الحدثيات، الفطريات، التجريبيات، المتواترات. والحقيقة أن جميع هذه القضايا ليست بديهية، كما أن الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يقبل من هذه القضايا إلا الأوليات، يعني من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، أو أن الكل أكبر من جزئه. أما حسيات، تجريبيات، حسيات، متواترات، يرى أنها جميعا قضايا استقرائية وليست قضايا أولية كما يدعي المنطق الأرسطي. وأنتم تجدون أنه حتى أتباع المنطق الأرسطي أيضا لا يقبلون أن جميعها هذه ماذا؟ من القضايا البديهية الأولية، بل من القضايا البديهية الثانوية. والحقيقة أن جميع هذه القضايا ليست بديهية، وهناك فئتان من القضايا فحسب يمكن عدها بديهية بكل معنى الكلمة، وهما البديهيات الأولية كما ذكرنا من قبيل أن اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، والوجدانيات التي هي انعكاس ذهني للعلوم الحضورية، والحسيات يعني، وأما الحسيات والفطريات هي من القضايا القريبة للبديهية وليست هي بديهية بذاتها. طبعا تفصيله موصول إلى بحث آخر إن شاء الله في نهاية الحكمة، هناك يتعرض أيضا المصنف والشارح أو المعلق يعني الشيخ مصباح أيضا عنده هناك حاشية في هذا البحث. وأما سائر القضايا فلا بد من اعتبارها نظرية ومحتاجة إلى البرهان، وسوف يأتينا توضيح ذلك في قيمة في مبحث قيمة المعرفة في الفصل اللاحق. التحقيق في المسألة، الآن هذه كانت أمور نحتاج إليها بنحو الإجمال في هذا الفاصل، ولكن ما هو التحقيق في المسألة؟ في هذه المقدمة في التحقيق في المسألة إلى أن نصل إلى صفحة 243 يوجد مطلب يذكره نقرأه باعتبار تقدم بحثه في الأبحاث السابقة إلى أن نصل إلى التحقيق في المسألة. يقول: التحقيق في المسألة: صحيح أن مسألة أصالة الحس أم أصالة العقل في التصديقات لا في التصورات، باعتبار أنه تقدم البحث عن أصالة الحس أو العقل في التصورات. صحيح أن هذه المسألة لم تطرح للبحث بشكل مسألة مستقلة، يعني حتى في كتب الذين بحثوا نظرية المعرفة لم يطرحوا هذه المسألة بشكل مسألة مستقلة، ولكن من خلال كلماتهم نستطيع أن نستنتج رأيهم في هذه المسألة، وهو هل أن أصالة الحس هي المحكمة في التصديقات أو أصالة العقل هي المحكمة في التصديقات. يقول: ولكنه بالالتفات إلى أسس المذاهب المختلفة من حسية وعقلية فإنه يمكن الظفر بآرائهم في هذا المجال. أما بالنسبة للوضعيين، المدرسة الوضعية التي أنكرت حتى المفاهيم الكلية كما تقدم، أما بالنسبة للوضعيين الذين يعتبرون المعرفة الواقعية مقصورة على المعرفة الحسية، بل حتى أنكروا المفاهيم الكلية كما تقدم بحثه فيما سبق، لا بد أن يتبنوا أصالة الحس في هذه المسألة أيضا كما تبنوا أصالة الحس في التصورات، لأنهم أساسا هؤلاء لا يقبلون إلا التجربة وإلا المحسوس. ومن الواضح أن التصديقات من قبيل اجتماع النقيضين محال ونحو ذلك هذه ليس من الأمور الحسية والتي يمكن إقامة التجربة عليها، فلا بد أن يمكنوا تلك التصديقات التي لا تمت إلى الحس بصلتين. قال: مقصور على المعرفة الحسية لا بد أن يتبنوا أصالة الحس في هذه المسألة أيضا، ولا بد أن يزعموا أن أي قضية غير تجريبية إما أن تكون بلا معنى كما هو منهجهم في ذلك، وإما أن تكون إذا كانت لها معنى فهي فاقدة للقيمة العلمية، لأنه لا يمكن إثباتها بالتجربة والحس. هذا بالنسبة للوضعيين. أما سائر التجريبيين فإنهم يؤكدون على دور التجربة الحسية بصورة أكثر اعتدال، بصورة أكثر اعتدالا، ويعترفون بدور للعاقل إلا أنه أقل بقليل أو أقل بكثير مما يعترف به أصالة العاقل. وقد تقدم البحث في الفرق الكلام في الفرق بين المدرسة الوضعية والمدرسة التجريبية في الأبحاث السابقة. وأما أصحاب الاتجاه العقلي يعني من قبيل كانت وأمثال ذلك من قبيل كانت وديكارت ونحوهما، وأما أصحاب الاتجاه العقلي فإنهم يؤكدون على أهمية دور العقل ويؤمنون إجمالا بوجود قضايا مستقلة عن التجربة ولا أقل تلك المقولات التي قرأناها عنهم فيما سبق. فمثلا كان علاوة على كونه يعد القضايا التحليلية مستغنية عن التجربة فإنه يعتبر بعض القضايا التركيبية ومن جملتها جميع المسائل الرياضية أيضا مقدمة على التجربة ومستغنية عن التجربة، وهذا معناه أنه يؤمن بجملة من القضايا العقلية القبلية يعني قبل التجربة. ولكي لا يطول بنا الحديث فإننا نكف عن دراسة كل آراء التجريبيين والعقليين ونكتفي بذكر الرأي الصحيح في هذه المسألة. ويأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.